السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كلمة التقوى لا إله إلا الله، إذ قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فاللهم اجعلنا من أهلها ومن أحق الناس بها، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وهي تلكم الكلمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وعلمنا فيما سبق أن الإله هو المعبود، فمعنى لا إله لا معبود، والذي يعبد ينبغي أن يكون ربا أولا، إذا كان ربا صح أن يكون إلها معبودا، أما إذا لم يكن ربا بل كان مربوبا فليس من حق أحد أن يؤلهه ويعبده، إذ لا يستحق العبادة إلا الرب، لأن كلمة الرب كما علمنا معناها الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المعز المذل المطيع. إذن فالرب هو الذي ينبغي أن يعبد، والله عز وجل قرر هذا في كتابه العزيز، وقد قرأنا الآيات الدالة على هذا المعنى فيما سبق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. إذن فلا يكون الإله معبودا بحق إلا إذا كان ربا أولا، الربوبية أولا والألوهية ثانيا. فلنتأمل يفتح الله علينا، فلا يكون إلها حتى يكون ربا، فمن لم يكن ربا لا يكون إلها بحق. وعلى سبيل المثال، هل عيسى بن مريم وهو معبود من قبل النصارى يستحق أن يعبد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مربوب مخلوق، والدته مخلوقة، فكيف يستحق الإلهية ويقال فيه إله ويعبد؟ أصنام المشركين وأحجارهم وتماثيلهم ألهوها عبدوها، بالذبح والنذر لها والحلف بها والعكوف حولها، هل تستحق ذلك؟ الجواب لا والله. لماذا؟ لأنها ما خلقت ولا رزقت ولا أماتت ولا أحيت ولا أعطت ولا منعت، فلا تستحق أبدا أن تعبد مع الله. ولهذا تقرر أنه لا إله إلا الله. والآن الآيات الدالة، والآية بمعنى العلامة، العلامات الدالة على ربوبية الله وألوهيته وأنه رب كل شيء وإله الأول والآخرين، نوعان: تنزيلية وكونية. بعبارة سهلة، كيف تعرف الله؟ بما تعرفه؟ الجواب: أعرفه بآياته الدالة عليه، أعرفه بالآيات العلامات الدالة عليه. لو قيل لك: هل عرفت الله؟ فتقول: نعم. فيقول لك: بما عرفته؟ دلني على أن الصفات الدالة عليه، فتذكر له من الآيات الدالة على وجود الله وربوبيته وألوهيته، وبذلك تكون قد عرفته. فإذا عرفته أمكنك أن تعبده، سهل عليك أن تحبه وتخشاه وأن تطيعه ولا تعصيه. وفي صلاة الصبح سمعنا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يخشى الله خشية حقيقية إلا العالم بالله عز وجل، والذي ما عرفه كيف يعبده، كيف يحبه، كيف يرهبه ويخشاه، وهو ما عرف جلاله ولا كماله ولا عزته ولا سلطانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أما الجاهلون ما يخشون الله عز وجل، ما يخافونه، ما ترتعد فرائصهم خوفا منه أبدا لجهلهم. فلهذا أقول للمستمعين والمستمعات: الله يعرف بالآيات الدالة عليه، سلموا هذه الحقيقة. الله جلاله يعرف بالآيات، أي بالعلامات الدالة عليه، فإذا عرفه عبده أطاعه وأحبه وخافه، فإذا لم يعرفه يصعب عليه أن يطيع أو يخاف أو يرهب ويخشى. هذه الآيات يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي علامات، لمن؟ لأولي الألباب. فمن أراد أن يعرف الله معرفة حقيقية فعليه بالنظر في الآيات، أي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده أولا، وعلى علمه المحيط بكل شيء، وعلى قدرته التي لا يعجزها أي شيء، وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. الآن الآيات نوعين، الآيات نوعان: تنزيلية وكونية. ممكن نذكر هذا؟ الآيات الدالة على الله نوعان، صنفان: تنزيلية وكونية. فالآيات الدالة على وجود الله عز وجل نوعان: آيات تنزيلية وآيات كونية. فالآيات التنزيلية التي نزلت من عنده هي القرآن الكريم. الآيات التنزيلية بمعنى المنزلة، من نزلها؟ الله. من أين نزلها؟ من فوق هذا العالم، من فوق العرش، نزلت من فوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آيات القرآن الكريم. بود وخاصة العوام أن يذكر هذا ولا ينسوه. بما يعرف الله يرحمكم الله؟ يعرف بماذا؟ بآياته التنزيلية والكونية. هل يعرف بشيء غير هذا؟ ما يعرف. لا يعرف الله، أي لا يعلم به ويعرف معرفة حقيقية إلا بواسطة الآيات التنزيلية والكونية، وهو المنزل الآيات التنزيلية والخالق للآيات الكونية. الآيات التنزيلية كم ألف؟ 4240 آية. كل آية تدل دلالة قطعية على وجود الله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه. 4240 آية، 6240 آية حواها كتابه العزيز القرآن الكريم، من كلمة الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس. هذه الآيات 6240 آية كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئتم حلفت لكم بالله ما من آية إلا وتدل دلالة قطعية الشك على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قلت كيف؟ بين لنا هذا. نقول أول آية الحمد لله رب العالمين، هذه آية نزلت من عند الله وإلا لا؟ فهل يعقل أن ينزل آية تحمل الهدى والعلم وهو غير موجود؟ هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا؟ هذا كلام بدون متكلم؟ مستحيل. فهذه الآية دالة على وجود الله منزلها وموحيها وعلى علمه وقدرته وحكمته، ومن نزلت عليه يكون غير رسول؟ مستحيل، لا بد وأن يكون رسولا. فكل آية تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نجتهد حتى نعلم، حتى نرزق خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أقرر الآيات الدالة على وجود الله وعلمه وربوبيته وقدرته وحكمته وجلاله وكماله نوعان، نوع أول ونوع ثاني. ما هما النوعان؟ الآيات التنزيلية التي نزلت وهي القرآن الكريم، والآيات الكونية هذه الموجودات في الكون، من وجود أنا إلى وجودك أنت، ومن سمعي وبصري إلى سمعك وبصرك، كل ذرة في الكون موجودة، من أوجدها؟ قال في الآيات التنزيلية هي آيات القرآن الكريم الذي تحدى به الله منزله ببلغاء العرب وفصحائهم على الإتيان بمثله أو ببعض مثله كالصورة الواحدة أو الصور القليلة، فعجزوا. وتحدى الإنس والجن عامة على الإتيان بمثله فعجزوا. أما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهل استطاع الإنس والجن أن يأتوا بقرآن سمعتم كالقرآن الكريم؟ مستحيل. وتحدى بعشر صور، قل فاتوا بعشر صور مثله مفترات عاجزوا. تحدهم بصورة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. سبحان الله، ولن تفعلوا. هل فعلوا؟ كم سنة مضت؟ كم عام مضى؟ 1400. هل استطاع واحد أن يأتي بآية ويقنع البشرية أن هذا من كلام الله؟ هل فعل أحد؟ لأن الله قال ولم تفعلوا، فما عليكم إذن إلا أن تتقوا النار وتقوا وجوهكم منها. قال: فالآيات التنزيلية هي آيات القرآن الكريم الذي تحدى به الله منزله تحدى به بلغاء العرب وفصحاءهم على الإتيان بمثله أو ببعض مثله كالسورة الواحدة أو السور القليلة، فعجزوا. وتحدى الإنس والجن عامة على الإتيان بمثله فعجزوا. وقوله تعالى في كتابه: أم يقولون افتراه، يقولون افتراه أي محمد كذب هذا القرآن من عنده، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا. فهذا الكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه، القرآن الكريم معجز بالألفاظ ما يستطيع واحد يأتي بمثلها، ومعجز بالمعاني التي يحملها، لا يقوى مخلوق على أن يأتي بمثل المعاني التي يحملها القرآن الكريم. فهذا كتاب المعجز بألفاظه ومعانيه نزل على النبي الأمي الذي ما دخل كتابا قط ولا عرف مدرسة البتة، ذي المعجزة نزل على عبد أمي. تعرفون الأمي؟ العوام يعرفونه، الذي ما زال في حج أمه: يا أمي يا أمي، ما دخل مدرسة ولا كتاب. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما هو نبينا خاص، نبي البشرية والجن عامة، ما كان يقرأ ولا يكتب، عاش 40 سنة في مكة ما فيها مدرسة ولا كتاب ولا يقرأ ولا يكتب. بعد 40 سنة يأتي بهذه العلوم والمعارف من تلقاء نفسه؟ مستحيل، لا بد وأنه تلقاها من ذي العلم العظيم. قال: ولا عرف مدرسة البتة، فبز البلغاء، بزهم غلبهم على فوقهم وأفحم الفصحاء وفاق الحكماء. هذا كله والله حق، بز البلغاء وأفحم الفصحاء وفاق الحكماء. هذا القرآن آية واضحة وبرهان ساطع وحجة قاطعة فاصلة على أن من نزل على أنه منزل من عند الله بحروفه ومعانيه، وأن الله تعالى هو منزله، فهو دليل قاطع وبرهان قوي على وجود منزله وعلى نبوة من نزل عليه وأرسل به، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأملتم هذه؟ هذا القرآن العظيم دال دلالة قطعية على وجود من نزله وإلا لا؟ كيف ينزل هذا كتاب من السماء ولا يوجد من أنزله؟ أي عاقل يقول هذا؟ مستحيل. فالقرآن دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته، وهو دال أيضا على نبوة من نزل عليه ورسالته، فلو لم يكن رسول الله كيف يوحي إليه وينزل عليه كتابه؟ فلهذا قلت وأعيد ما من آية من 6240 إلا وهي تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفنا من فضلها أن من مات وهي آخر كلامه دخل الجنة مهما كان من أي جنس كان. ما من إنسان أو جان يلفظ هذا اللفظ وهو يموت لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا دخل الجنة، ولو دخل النار وعذب ومحيت ذنوبه لا بد وأن يدخل دار النعيم لأنها حسنة تفوق كل الحسنات. ولكن اسأل الله أن يتوفانا عنها، كم وكم مات وهو يغني. قالوا شخص مشغول بالأغاني من أم كلثوم إلى الأطرش إلى فلان لما وقع وإذا به غني حتى مات. والذين يلازمون لا إله إلا الله دائما على ألسنتهم الغالب يموتون عليها. قال وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، نعم. أما الآيات الكونية عرفنا الآيات التنزيلية، ما معنى الآيات التنزيلية؟ أجيبوا، ما عرفنا يا شيخ. آيات القرآن هي التنزيلية المنزلة يعني، وما هي الآيات الكونية؟ هيا نعرفها. قال أما الآيات الكونية فهي هذه الآيات التي يقف العقل البشري عندها مدهوشا محتارا لا يعرف لها إلا ولا يجد لها سببا، مثل آية الشمس والقمر والليل والنهار وغيرهما. انظر إلى الشمس ما علة وجودها، انظر إلى القمر ما سبب وجودهما، من أوجدهما، لماذا أوجدهما؟ دي تساؤلات لمن نظر وفكر وتفكر. قل انظروا انظر ماذا في السماوات والأرض. قال فهذه الآيات التي يقف العقل البشري عندها مدهوشا محتارا لا يعرف لها علة ولا يجد لها سببا، مثل آية الشمس والقمر والليل والنهار وغيرهما. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أي آيات؟ ومن آياته أي الدال عليه المخبر به المعلم عنه. الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى ومن آياته، ومن آياته الدالة على إيش؟ على أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون في هذه الأرض. وقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين. هذه نكررها، نحن الحمد لله قرابة 1000 نسمة، لو وقفنا ننظر إلى بعضنا بعضا هل نجد اثنين لا يفرق بينهما؟ قولوا والله ما نجد. لو وقف العالم الإنساني أمريكا في الغرب واليابان في الأرض في الشرق ووقفوا لن تجد اثنين لا يميز بينهما، ذي وحدها تخضع الروح البشرية ساجدة لله. كيف الأجسام كلها واحدة، عينان أنف منقران أذنين كذا، ولا تجد اثنين لا يفرق بينهما، هذا يدخل على مرة هذا وهذا يدخل على مرة هذا، لو كان من صنع المخلوقين هذا. هذه آية ما فوق آية، اختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف. أو ما فهمتم؟ من ميز بيننا؟ إن لو كنا نوع واحد كسيارة الماجستير وماذا اسمها، كل واحد يقول هذه سيارتي، كل واحد يدخل على بيت الثاني يقول هذه مرتي وهذه أمي. لكن كل البشرية ما يوجد اثنان ما يفرق بينهما بالسمات الخاصة والعلامات. ما رأيت أعظم من هذه الآية قط، أعظم من خلق السماوات هذه. ومن آياته الدالة على وجوده وربوبيته وألوهيته وعلمه وقدرته وحكمته وصفات الكمال كلها له هذه الآيات الكون. وقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هذا خائف من الصواعق وهذا طامع في الماء في المطر. ومن آياته الدال على وجوده ربوبيته ولوهيته علم حكمته يريكم جل وعز البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم كالبهائم لا يشاهدون شيئا ولا يعرفون. فهذه الآيات الكونية من سماوات وما فيهن من أجرام، وهذه الأراضون وما فيهن من عجائب الكائنات تدل بوجودها العظيم وصنعها المحكم وقضاء ونظامها المتقن، تدل على وجود بارئها وخالقها، وتدعو بلسان حالها ومقالها إلى الاعتراف بربوبيته لكل شيء وإلى الإذعان له بالطاعة والانقياد في كل شيء. فهو الرب والإله الذي ثبتت ربوبيته ووجبت ألوهيته، فله وحده يجب أن تسلم الوجوه، وله وحده يجب أن تتجه القلوب بالرغبة إليه وبالرهبة منه، فهو القادر على رحمة المطيعين وعلى عذاب الظالمين. سبحانه لا إله إلا هو، تتجه له القلوب وتصرف أنواع العبادات في الأرض ولا في السماوات، ولا تصرف أنواع العبادات في الأرض ولا في السماوات إلا له، إذ هو إله الأولين والآخرين ورب جميع العالمين. آمنا بالله. معاشر المستمعين، نجيب عن بعض الأسئلة.